بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين أيها الإخوة الأعزاء يا عمار بيت ذي الفضل والبقاء أيها المستمعون الأوفياء أحييكم جميعا تحية صدق ووفاء تشع بنور الصفاء وتفيض بعطر الإقاء وترفع قدركم نحو العلياء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله منا الصيام والقيام وسائر أعمال البر آمين يا رب العالمين. إذن لا نزال مع موضوع آثار الطلاق والخلع. إذن نبين في المساء بتد المعنى الطلاق وبينا بعد ذلك أن هذا الطلاق مشروع بالقرآن والسنة وأجمع العلماء على ذلك وبينا ما الحكمة من مشروعية الطلاق؟ هم رب سبحانه وتعالى يشرع هذا الطلاق، نبين أن هذا هو الأصل، ولكن قد يكون الطلاق مع ذلك محرما، وقد يكون مكروها، وقد يكون واجبا. نبين بعد ذلك أقسام الطلاق، لأن توجد أقسام كثيرة، ولكن نقتصر على ثلاثة ذكر غصن الأنواع. إذن الطلاق الصريح والكنائي، الطلاق الرجعي والبائن. إجن النوع تذكر سمناس الطلاق البدعي والسني، وطلاق لا يصف بالبدعة ولا بالسنة. باختصار طلاق البدعي يعني مخالف لسنة رسول الله، مخالف للشرع، عفوا العكس، السني موافق للشرع، والبدعي مخالف للشرع. وطلاق لا يصف بالبدعة ولا بالسنة، وأن يتعلق بالمرأة التي لا تحيض، إما أنها تزعلكت، النغ أنها طبزنت، النغ انتهت لحامل، يعني مثل حامل شد لا تحيض، انقطع عنها دم الحيض إلى أن تلد. وكذلك امرأة أخرى وهي التي عقد عليها الزوج وطلقها قبل الدخول، شتوني ثم يطلقها ولا عدة عليها. إذن ننود الأنواع، وبعد ذلك نبين أن هناك آثار للطلاق، نبين أن هناك رجعة، يعني الزوج له الحق أن يراجع زوجته في الطلاق الرجعي أثناء العدة. وكذلك نبين أن المرأة إذا طلقت لابد أن تعتد. نواصل بالنسبة للرجعة، اختمغ في المساء النغ باللي لابد من الإشهاد. النغ علماء الإباضية أن نبتي قنحد راجع امرأته دون أن يأتي بالشهود تحرم عليه إلى الأبد، حرمة مؤبدة. إلى أي شيء استندوا؟ رب سبحانه وتعالى في سورة الطلاق: فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم. إذن فأمسكوهن بمعروف، دني هو الرجعة، هذا هو حكم الرجعة. إن ربي وأشهدوا ذوي عدل منكم، والأمر يدل على الوجوب، غير بتا وجدت قارنة تصرفه إلى غير الوجوب، ولا وجود لقارنة هنا. كذلك أن أكلش الشهود أدب كن تمطط فيما بعد سوف تنكر هذه الرجعة. إذن بشكل تثبت الحقوق، بشكل تمطط والتف أطرار، وكذلك أرجز والتف إلى أضرار، ربما أدنكر هذه الرجعة إذا يعني بدأ له شيء بعد ذلك. إذن الشهود ملان موجودون، نثنين إليهم المرجع فيما إذا حصل خلاف بعد ذلك. بعد ذلك أنظر إلى أثر آخر، وهو تجديد العقد على المطلقة. إذن بت في الطلاق الرجعي شدس الرجعة، امرأة بت طلاق بائن فيه تجديد العقد، ويتصور ذلك في صورة. الصورة الأولى المطلقة طلاقا بائنا بينون صغرى، نبين أنه من صور الطلاق البائن، وكان جنحد إلى أجزوج تمطط ثم يطلقها طلاقا رجعيا ثم والتراجع التفغ من عدتها إذا لختني أديدول قد طلقت طلاقا بائنا يعني تبين منه لختني أتكون بانت منه بينونة صغرى. إذا أبت يبين زلم بعد يريد أن يجدد عليها العقد داني أسنيني لابد أن تجدد العقد بكل أركانه وشروطه. وكان يعني في السابق يشسيا الصدق في الزواج السابق يعاود يجدد غفص الزواج مرة ثانية أدي كمل أدي أسي عاود صدق جديد أسي عاود صدق جديد لخطر صدقني لا تيويت بحكم العقد الزواج الأول. ولكن سي عاود يمارو يجدد غفص العقد مرة ثانية إذن تستحق صداقا ثانيا ولقير الزوج باللي مدن توني دنتني زوج غبدا لكي جدد غدا جدد غفص العقد أي الصداق يسوشي غبدا ديكفة خاطي ولكفي لابد من صداق جديد لخطر لا يتفيا في قوله سبحانه وتعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. إذن وني أبت طلاق بائن بينونة صغرى بس أبت طلقها طلاقا بائنا بينونة كبرى المعنى سيطلق ثلاث مرات لختني ليس له الحق أن يجدد عليه العقد حتى تنكح زوجا غيره. داني لابد من ستة شروط يعني بشكل لا يعقد عليها يجدد عليها العقد مرة ثانية لابد من ستة شروط. الشرط الأول أن يعقد عليها الزوج الثاني عقدا صحيحا إذا لابد أن يكون هذا العقد صحيحا. أبات هذا العقد فاسد إذا لا تكون هذه المرأة حلالا عليه. من بين العقد الصحيح ولتكون هناك اتفاق ولا يتفق مع سيد لا تتفق لي وأتتزوجه لما بعد تطلقه باش كتعاد تحلل تغفش خاطي بتجو أموني لا تحل له بذلك. وكذلك إذا تزوجها بلا شهود أو تزوجها بلا ولي كل هذه العقود عقود غير صحيحة ولا تحل بهذا العقد للزوج الأول. الشرط الثاني أن يدخل بها دخولا حقيقيا هذا الزوج الثاني الذي عقد على هذه المرأة لابد أن يدخل بها دخولا حقيقيا ثم يعقد غفص وكذلك يتغفص. وبعد ذلك أن يكون هذا الوطء مشروعا يعني هذا هو الشرط الثالث يعني جامعها جماعا صحيحا جماعا مشروعا. وكان يعني جامعها في نهار رمضان على سبيل المثال لا تحل بهذا الجماع لزوجي الأول. كذلك الشرط الرابع أن يفترق الرجل عن المرأة بوجه من وجوه الفرقة المشروعة يعني الزوج الثاني بعد أن عقد عليها طلقها طلاقا صحيحا أن فارقها بالموت. إذا من شاء الله رب سبحانه وتعالى فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله. الشرط الخامس أن تمضي مدة العدة يعني هذه المرأة مثل قد دخل عليها الزوج الثاني وطلقها إذا بشكل لا تحل للزوج الأول لابد أن تعتد لابد من العدة وهذه العدة على حسب ما ذكرنا وفصلنا في المساء. الشرط السادس يعقد عليها الزوج الثاني الزوج الأول عقدا جديدا بجميع لوازمه وأركانه وشروطه من رضا المرأة يعني لابد تتراضى صوموني لخطر لا يتصدمنا أركان عقد الزواج وشروطه. إذن من رضا المرأة والولي والصداق والشهود يعني كان دي منقص ركن واحد لختني أدي يكون هذا الزواج ليس صحيحا ولا تصح لي ذلك الزوج الأول. يمر أوسن همي ربي سبحانه وتعالى قاعزي رمون بشكل سغدي السن أرجز أنه بت يطلق تمطط ثلاث مرات لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره بهذه الشروط التي ذكرناها لختني أدي شتيتي أدي تحافظ تمطط أدي عاد وللترير بلفظ الطلاق أدي عاد يتعسى التصرفات بس مثل أمون مفتوحة إلا يتسهل يطلق امرأته ولو عشر مرات لخاطر ليس السن في النهاية بسهولة يعيدها إلى عصمته. إذن رب سبحانه وتعالى يجو هذه الشروط القاسية إكراما للمرأة وكذلك بشكل أرجز أدي جلبت ولا تمطط متسنا موني تسنا بتار جلسه المرات يا باش كي يجدد عليه العقد هناك شروط قاسيه ولا انتهى اتعد تجتيتي وتجي البلس وتعرض الرجال ارجازس باش كنعاد تطلق. اثر اخر وهو الصدق وكان يقنور جاز يزوجك تمطوت وسوشي الصدق سنغيوشست وسوشي الصدق مثلا اجل هذا الصدق الى ما بعد نغيوشست ثم طلقها وبعد ذلك طلقها. هناك احكم اذا حكم الصدق بعد الطلاق يجب على الرجل اذا عقد على المراه عقدا صحيحا ان يدفع لها الصدق كاملا يعني بمجرد ان يعقد عليها يجب عليه أن يؤدي أن يعطي لها الصداقة كاملا ولكن هذا الحق قد يتأثر بالطلاق يعني في الأصل يعني أرجز يعقد فتمطوت إذا أرجز لدلو وجبغس لا أديوش الصداقة كاملا ولكن هذا الصداق قد يتأثر بالطلاق منش لا أنبين. الطلاق بعد الدخول بتي جنحد يعقد فتمطوت عقدا صحيحا ودخل بها ثم طلقها بعد ذلك إذا الختني تستحق الصداقة كاملا. ما الدليل على ذلك؟ رب سبحانه وتعالى إنا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. كان الجنحد يعقد فيك تمطوت عقدا صحيحا ودخل بها وبعد ذلك طلقها دخل بها وجامعها لختني لابد أن يعطي لها صداقها الكامل وكان يشز القناطير قناطير من الصداق وسيلي إلى أدبي ولو سنتيما من ذلك من شلين رب سبحانه وتعالى وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا ربنا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا يعني بتتبت لتبت ضحرا لتبت تكردا. إمر الطلاق قبل بعد تسمية المهر وقبل الدخول يعني عقد على المرأة وسمى لها الصداق ولكن لم يدخل بها. النغي الذين يقن عرف من شلا غرنا غمارو في المجتمع غرنا الصداق إلا محدد إلا محدد يسمى جيدا استعزبت يا منش المقدار الصداق. إذن إمارو يقن حد يعقد في كتم الطوت قبل الدخول ثم طلقها نبيني أدي ممكن يجن حد ذي طلق طمطوت قبل أن يدخل بها وقبل أن يجامعها يعني خطر العبرة بالعقد ما دام لدين العقد خلاص تسمى ذلك الرجل زوجا وتلك المرأة زوجة. إذا بعد أن سمي هذا المهر وطلقها ولم يدخل بها إذا الختني تستحق نصف الصدق من شيء لنا رب سبحانه وتعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن يعني قبل الدخول وقبل الجماع من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة يعني تحدد ما سنتيا يقن المقدار. إذا نبتد النتيجة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح غير بتي لدين يقن التنازل من المرأة يعني قبل إلا تتنازل بكل هذا الصداق. النقدر جز العكس يقبل إلا أديوش الصداقة كاملا يعني وني من باب الإحسان دا وحدي ولكن ألينا ندل واجب أديوش نصف الصداق في هذه الحالة. إمار أبت الطلاق قبل الدخول وقبل تسمية المهر ونسمى ذلك الحالة كذلك رب سبحانه وتعالى ذكرت القرآن ولكن مدام يعني لا تعنينا في واقعنا حاليا وتذكر السيبق ربح لي الوقت. أنظر إمار إلى أثر آخر وهي النفقة على المطلقة وسكنها يعني هذه نقطة مهمة ومهمة جدا أسنسل دا وحدي أتنفهم دا وحدي بشكل لا نتعاون على تطبيقها نسني قن حد لخطر لكان مسؤولون خاصة أرباب العائلات الأباء والأمهات نسني كتمطوت يعني يتصمون إذا الحق في هذا الإطار يزم أن عاد نرشد لخطر ونذق المنكر ونقبل إلا عاد يتصار المنكر تمنيتنا لخطر ملا حد يقن يتوحقر تمدينت وتنصف إذا رب سبحانه وتعالى أدياوي العذاب فيعمنا جميعا. إذا أنسنت أيها الإخوة أن المرأة إذا طلقت بالنسبة للنفقة والسكنة فيه أحكام. أن نبدأ بالمرأة المطلقة طلاقا رجعيا نبين يما معنى الطلاق الرجعي إذا تمطط إذا كانت مطلقة طلاقا رجعيا أثناء العدة هذه السن الزوج أنه يجب عليه أن ينفق عليها ويجب عليه إلا أتستعمرت الدارتس من شلي نار سبحانه وتعالى في سورة الطلاق لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن رب سبحانه وتعالى نسب البيوت إليهن ينسب تدارت غيرس إن لا تخرجوهن من بيوتهن يعني وتنتسفوا سيدارنس ولا يخرجن كذلك أنتني لشخص تلحقي لا أتفغنت إذن هذه مخالفة صريحة أيها الإخوة أن نسنغ أغلب حالات الطلاق في مجتمعنا بتا ولن يرجع لن تعالى في هذه المخالفة في هذا الإطار يعني أن نقدت يا ربي في هذه النقطة يعني هي مخالفة صريحة لقوله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إذن تمطط الزمغ في الطلاق الرجعي أن تعتد في بيت زوجها أن تعتد في بيت زوجها لشخص الحق يورجز إلا أتي السفا وكذلك لشخص الحق يتمطط إلا أتفا إن رب سبحانه وتعالى إلا أن يأتين بفاحشة مبينة يعني غير بتا وقعت في الزنا والعياذ بالله أنه ظهرت منها معاملة قاسية معاملة سيئة لزوجها وكذلك بالنسبة للنفقة يقرب سبحانه وتعالى لينفق ذو ساعة من ساعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله رب سبحانه وتعالى يود هذه الآية في سياق الإنفاق على الزوجة المطلقة طلاقا رجعيا أثناء العدة وقد أجمع العلماء على هذا الحكم اسم العلماء مجمعون على هذا الحكم أن المطلقة طلاقا رجعيا لابد أن ينفق عليها ولابد أن توفر لها السكنة وتبيت في بيت زوجها ولكن إلى ذلك قنشرة بالتيمار تمطط تمردت وخرجت تفق ثم انتهت شمر يمان ستفق طلقت الرجاز ناس ورجاز ماذا نطلق ذي لك غزوة الغرنة إذا لختني أن سنبلي تمطط قد أسقطت عن نفسها حق النفقة سفوس بتمردها بنشوزها تفق تنتهى كان من فرض أتقم ديني تدارت وتتزين لزوجها أدعاد أرجازه يتعامل مع تمطط ومبتد وتمس يعني تتزين له فقط وتتصن على فراش واحد يعني برك هذا الجانب لا يكون أما سائر الأشياء أم بالتولي صار لدى الحيط يتسمى ربما يعني بهذه المعاملة ولا أن تدث ودتي ولاد الخبر باللي لديني قنطلق إذن وهذه هي تمسين رب سبحانه وتعالى وهذه من المقاصد هم رب سبحانه وتعالى يجو تمطوتي لا تعتد في بيت زوجها وتتزين لها ترغيبا لذلك الزوج في أن يراجعها خطر رب سبحانه وتعالى وليغس هذا الطلاق يغسل الأزواج الدول بعضهم غير بتي وليمكن دمكان والنية دي قنشرة وكذلك الزوج سنيني أبتا تمطو تتزعك تشتست الدارت يعني والتاوي البالش باللي خلاص وضيا غفص نفقت يعني نفق ديما تلوج بغفش سواء جيت تقيم مع الشدارت إنه تزعك تتلغرسن لا الحقس التوي هذه النفقة ولو لم تطالب بها وهو يسمى قلي وتوت النح خلاص نوت النح ولو لم تطالب بها أتسند باللي لسموك زدسقن الحق يجب عليك أن تؤدي هذا الحق إذن يعني رقبت كم هي المسؤولية ثقيلة وكم أكرم الإسلام المرأة يعني مع أنها لا مطلقة ومع ذلك ازدغر سبحانه وتعالى ليدافع في الحقس في النفقة وفي السكنة إذن أن يذكر غمار من حق النفقة والسكناء هذا للمطلقة طلاقا رجعيا في العدة أدنى سمار المطلقة طلاقا بائنا ديما لنسول في العدة يعني توني إلى أن طلقت طلاقا بائنا طلقت طلاقا بائنا إما أن تكون حاملا وإما أن تكون غير حامل إذن أبتت لا حامل توني تستحق النفقة إلى أن تضع حملها ولا سكن لها تستحق النفقة إلى أن تضع حملها ولا سكن لها يعني لما ننسول في العدة بعد العدين والنياس وصدور إمارو ما الدليل على ذلك إن رب سبحانه وتعالى وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن إذن توني تتعلق بالمرأة المطلقة طلاقا بائنا تطلق طلاقا بائنا إذن دلوج فورجز أدعدين فغفص إلى أن تضع حملها ولكن لا تجب السكنة لها أبت إماروت لا غير حامل قرنس حائل إذن توني لا نفقة لها ولا سكنة عند جمهور الإباضية عند جمهور الإباضية أن لا نفقة لها ولا سكنة ما الدليل على ذلك توني ديك تمطوت باسم فاطمة بنت قيس يطلق ترجازس ثلاث مرات طلقها طلاقا بائنا تسازي الرسول صلى الله عليه وسلم تطالبه بالنفقة بتسينا الرسول صلى الله عليه وسلم إنس لا نفقة لك ولا سكنة لا نفقة لك ولا سكنة إذن عنده بالنسبة للنفقة والسكنة للبائن إمارة ذلك الملاحظة مهمة جدا إذن هذا الحكم الذي قدمناه يتعلق بالمرأة عديقن حد يتاوي البلسة بتا يطلقها متطاس معنى سولة تروس ليطلقها يعني السن أيها الزوج تروش لن تروش سواء لن في مرحلة الرضاع أرقبه حتى لن أمس نعدي اسم من سن ربي سبحانه وتعالى يسوج بغفشة نفقت مما يني لخطرتش مرارتش يعني الخنز ديغ ونسين ولا ديفغي الدر ولا ديفغي يموت ومع ذلك ربي سبحانه وتعالى لا يسوج بغفشة تليد أتنفقت في تمططو في الجر أرتش يعني سغادي في غير الحياة تسنب اللي لا يقنج يعني خطي يتسمى عطفليون غطيزوتو لا تونسب الممس وإنما لا تونسب غرش ربي سبحانه وتعالى إنه وعلى المولود له يعني العلماء يستفادوا من هذه النسبة أن نبلي مدام ربي سبحانه وتعالى تروى ينسبت إلى أبيهم معنى ذلك الأب يجب عليه أن ينفق على أبنائه خطيد مما دعت نفق غبسن منش لينا ربي سبحانه وتعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض كملت وبما أنفقوا من أموالهم إذا نرت البلغ في هذه النقطة كذلك لا يتوقع تجاوز في هذه في هذا الإطار يعني يدي طلق أرجز تم تنص يدي طلق مع ستاروس يعني كيف شيئون إنن وتروش وتنتعزل وتنتخدمد وغات نخدم يعني بتا شين لن تروش تهملت تنضيعت يعني من أولي تسجوم دي الذي يقوم سيس إذا سنبت تضيع التروش ربي سبحانه وتعالى إلا أشي حسب ربي إلا أشي عقب منشي لدلوش بغش تحفظ زلطش تحفظ فوزوميش تحفظ على سائر الواجبات إلا دلوش بغفش أتنفقت في تروش وتنفقت غفسا إذا وجد إيمانش تسات ربي سبحانه وتعالى وجد كيفاش أتلاقي دي إيمانش أتلاقي ربي سبحانه وتعالى يوم القيامة ما هو العذر الذي تقدمه ربي قارش إذا ما تنفقد شين أتيني لنفقه إيوه والنفق سجم دا تيتيش تسر ربي سبحانه وتعالى الدنيا قبل رخلت إذن لديني أثار أخرى الموضوع الحق ذو السعي يغلب فيه كثير من الأثار ولعل باب الطلاق هو أوسع باب في فقه الأسرة ولكن هذا في ما تقدم من هذا القدر إن شاء الله فيه كثير مما نحتاج إليه ومن أراد التفصيل و يعني والمعرفة أكثر هذه نجم اسمه يعود إلى الأشرطة ويعود إلى المشايخ ويعود إلى بتشكل الجيش هذه سول كذلك لن كتب في هذا الإطار ولكن للوقت السلطان لابد أن نتوقف هنا أشكركم في الأخير على حسن الإصغاء وجميل الإنصات بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.